إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من محدثات الأمور. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألتقي معكم في درس من دروس مصطلح علوم الحديث أو مصطلح الحديث، وقد توقف من كتاب الباعث الحثيث، وقد توقفنا على موطأ الإمام مالك واعتناء الناس به. ذكرنا أنه قال: وكان كتاب مالك وهو الموطأ أجلها وأعظمها نفعا، وإن كان بعضها أكبر حجما منه، إن كان بعضها أي بعض المصنفات أكبر حجما منه وأكثر أحاديثا. إن مالك اشتهر وأكثر اشتهر بأنه أكثر من دون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ما عنده. إن مالك يعني أكثر من دونه، يشتهر بأنه أكثر من دونه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في عصره، وموطأه موطأ مالك أقدم مصنف مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقدم مصنف مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو سئلت هذا السؤال: أي مصنف في أقدم في الأحاديث المسندة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لو سئلت هذا السؤال: أي مصنف أقدم في الحديث مسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول الموطأ. وقد اعتنى علماء المالكية وغيرهم، علماء المالكية وعلماء الحديث فيما مضى قديما بالموطأ شرحا وتفسيرا وتوضيحا، عناية فائقة. أما في العصر الحديث، في عصرنا هذا أو في العصر الحديث القريب، في العصر الحديث وهذه النهضة العلمية عندكم، لم ينل الموطأ وآثار الإمام مالك لم تنل ما ناله غيرها من آثار غيره. يعني قد اعتنى قديما العلماء اعتنوا بموطأ مالك عناية شديدة فائقة، لكن في هذا العصر، في عصر النهضة العلمية، لم ينل موطأ مالك وآثار مالك ما ناله غيره إلا ما حققه عبد المحسن التركي. بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية الإسلامية، حيث جمع فيه الشيخ الدكتور عبد المحسن التركي بالتعاون مع مركز هجر للبحوث والدراسات العربية الإسلامية، حيث جمع فيه أي الموطأ مع التمهيد والاستذكار والقدس، وهذه شروح للموطأ، وسماه موسوعة شروح الموطأ، ولم يستوفي جميع شروح الموطأ، لأن شروح الموطأ بلغت أكثر من 40 شرحا. لو سئلت هذا السؤال، كم بلغت شروح الموطأ؟ سأقول بلغت أكثر من 40 شرحا، أحسنها وأجودها، كما ذكر المصنف هنا التمهيد والاستذكار، طيب، يقول الحافظ ابن كثير: وقد اعتنى الناس بكتابه الموطأ وعلقوا عليها كتبا جمة، أي علقوا على الموطأ كتبا جمة. هنا قد اختلفت مناهج شراح الموطأ، هذا أيضا تعليق، قد اختلفت مناهج شراح الموطأ، فمنهم من اهتم بالجانب الحديثي من العلماء، فتحدث عن الرواية والسند، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والرجال جرحا وتعديلا، قد اختلفت مناهج الشراح الموطأ منهم، فمنهم من اهتم بالجانب الحديثي وتحدث عن الرواية والسند والرجال جرحا وتعديلا ومتن الحديث قوة وضعف، ومنهم من اهتم بالجانب الفقهي، ومنهم من اهتم في شرحه بالجانب الفقهي، ومنهم من اهتم بالجانب اللغوي غريب الحديث ومعانيه، نعم، السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله، كيف حالك؟ نقول يا ربي لك الحمد، ما استطيع الآن، أنا في درس، وياك، السلام عليك. غريب الحديث من جانب اللغوي، من حيث الغريب والمعاني. يقول الحافظ ابن كثير: من أجود ذلك، أي من الشروح أجودها، كتابا التمهيد والاستذكار، وهذين الكتابين أو وهذان الكتابان التمهيد والاستذكار طبعا كل منهما منفردا طبع كل منهما منفردا في حوالي بالتقريب 60 مجلدا حوالي 60 مجلدا. نعم. وطبع مجتمعين مع الموطأ مضغوطين في 25 مجلدا 25 مجلدا ضخما في 25 مجلدا ضخما كل مجلد فيه حوالي يصل بعض في كل مجلد فيه حوالي ما بين 500 صفحة و 700 صفحة. نعم في 25 مجلدا. طيب للشيخ أبي عمر ابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله التمهيد والاستذكار كلاهما التمهيد والاستذكار كلاهما لابن عبد البر النمري القرطبي رحمه الله فهو أحسن من شرح الموطأ وإن كانت الموطأ شروح كثيرة. النمري القرطبي الأول جامع التمهيد جامع والاستذكار فقه كتاب التمهيد جامع للحديث فيه علم كثير حديث عقيدة فقه مصطلح هذا التمهيد. نعم السلام ورحمة الله وبركاته. أعتذر الآن يا أخي السلام عليكم. التمهيد جامع للفقه والحديث والرجال والعقيدة والمصطلح ووصول الفقه كتاب جامع كتاب لما تاني هذا لا تاني تزيد هذا ومن أحسن الشروح أيضا من أحسن الشروح كتاب أوجز المسالك إلى موطأ مالك تأليف المحدث العلامة المحدث محمد تأليفه المحدث محمد بن زكريا الكندهلوي على طريقة المحدثين شرحه شرحا على طريقة المحدثين. طيب لا فيه مسائل فقهية كيف على طريقة الحديث يعني فقها ورواية ودراية إذا كنا على طريقة الحديث يعني لا يعني أن المحدثين يتطرقون للفقه هذا خطأ. إذا كنا على طريقة أهل الحديث هم أهل الرص هم الفقهاء وهم المحدثون ولا نفرق بين الحديث والفقه مفهوم؟ أهل الحديث شرح الحديث من طريق المحدثين أي يتناول جميع ما في الحديث المحدثون يقفون عند الحديث في جميع ما يتناوله من عقيدة وعبادة وغير ذلك مفهوم؟ نعم يقول الحافظ ابن كثير هذا مع ما فيه أي في الموطأ مع ما فيه فيه الضمير يعود إلى الموطأ ثم معي لا أخذ الكتاب خذ الكتاب مع ما فيه من الأحاديث مع ما فيه، الضمير فيه يعود إلى الموطأ، مع ما فيه من الأحاديث المتصلة الصحيحة، أي في الموطأ هناك أحاديث كثيرة متصلة صحيحة، والمرسلة والمنقطعة والبلاغات التي لا تكاد توجد مسندة إلا على ندور، لا تكاد توجد مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا على الندور، يعني على القلة، إلا على القلة يعني قلة أن تكون مسندة. يقول ولي بن الصلاح، هل عندكم تعليق هذا؟ تعليق ولي ابن الصلاح جزء في هذه البلاغات، ولي ابن الصلاح جزء في هذه البلاغات، وهي أربعة طبعت في بلاد المغرب، جزء في هذه البلاغات، سيأتي هذه البلاغات التي ألف فيها ابن الصلاح. طيب، هذا تعليق من السيوطي، قال السيوطي في تدريب الراوي، قال السيوطي في تدريب الراوي قال السيوطي في تدريب الراوي صنف ابن عبد البر، صنف ابن عبد البر كتابا في وصل ما في الموطأ، صنف ابن عبد البر ابن عبد البر في وصل ما في الموطأ من المرسل والمنقطع، وجميع ما فيه أي في الموطأ من قوله بلغني، من قول مالك بلغني، من قوله بمعنى قول مالك بلغني، وجميع ما فيه من قول مالك بلغني، ومن قوله عن الثقة، ومن قوله عن الثقة عنده عند مالك، عن الثقة عند مالك مما لم يسنده أحد وستون حديثا. قولنا مما يسنده أحد يعني عدد وليس أحد من أهل العلم، مما يسنده أحد وستون، واحد وستون حديثا، كلها مسندة من غير الطريق مالك، كلها مسندة من غير الطريق مالك إلا أربعة لا تعرف، إلا أربعة لا تعرف. هذا كلام من؟ كلامه ابن عبد البر، نقله عنه السيوطي، هذا كلامه، أربعة لا تعرف منها، هذا كلام ابن عبد البر. هذه هذه الأحاديث الأربعة هي ما ذكره، ذكر الشيخ ناصر الحديث عندكم ولا ما عندكم، ذكر الشيخ ناصر الحديث إني لأنسى أو أنسي لأسن حديث، ما يحتاج تكسبه الحديث، المهم احفظوا أن في الموطأ أربعة أحاديث بلاغات، قال ابن عبد البر لا تعرف، وسيأتي التعقيب عليه، قال ابن عبد البر لا تعرف، كلها مسندة من طريق غير مالك، من طريق غير مالك، لا يقصد بها الصحة، يقصد بها الإسناد، أنها مسندة وفيها الضعيف فيها الصحيح، يقصد بها ليش الإسناد، أنها لأن مالك ذكرها بدون إسناد معلقة، لأن البلاغات نوع من التعليق، البلاغ لما يقول بلغني هذا تعليق، علق معلقات، وبدون إسناد، لا يقول حدثني ثم بدون إسناد، هذه ذكرت من غير الموطأ، خارج الموطأ، مسندة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن لا يشترط أنها كلها صحيحة، مهم أنه وجد لها أسناد، مفهومة؟ قال إلا أربعة لم يجد لها إسناد ولا تعرف، خارج المقصر سواء في الموطأ أو خارج الموطأ. هذا ابن عبد البر يقول هذا الكلام. ذكرنا هذه الأحاديث الأربعة ذكر ما هي؟ ذكرها أهل العلم، ذكر الشيخ الألباني واحد في السلسلة الضعيفة رقم 101: إني لأنسى أو أنسى لأسنة، لأسن أي لي أجعلها سنة تشريع. والحديث الثاني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أري أعمار الناس، أري أعمار الناس قبله، أري أعمار الناس قبله أي قبل هذه الأمة، الله تعالى أراه أعماره من سبقنا من الأمم، أو ما شاء الله تعالى من ذلك من سبقنا. فكأنه تقاصر أعمار أمته لما شاف النبي صلى الله عليه وسلم أعمار الأمم السابقة أنهم يعمرون في الحياة، منهم من يعيش 150 200 300، ورأى أعمار أمته كأنه تقاصرها. هذا حديث من بلاغات مالك من الأربعة التي لم تعرف. الحديث الثاني، الحديث الثالث، قول معاذ رضي الله عنه، معاذ بن جبل رضي الله عنه: آخر ما أوصاني به رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد وضعت رجلي على الغرز أي تركاب، أن قال: أحسن خلقك للناس. هذا الحديث الثالث، هذا مما لا يعرف. والحديث الرابع: إذا أنشأت بحرية ثم تشاءمت، تلك عين غبيقة. هذه الأحاديث الأربعة قال ابن عبد البر فيها لا تعرف. لكن هناك من علق على ابن عبد البر قال: الإيناسي في الشذ الفياح هكذا قال ابن عبد البر واعترض عليه الحافظ إسماعيل بن عبد المحسن الأنماطي في جزء كتب أسند هذه الأربع الأحاديث، يعني هذا الأنماطي جاء إلى هذه البلاغات الأربع ووجد لها إسنادات خارج الموطأ. وقد أفردها ابن الصلاح برسالة أيضا، بجزء برسالة وسمها بلاغات مالك. ولعلي القاري الحنفي، هذا علي القاري الحنفي من علماء الحنفية، له رسالة سماها شفاء السالك في إرسال مالك، وذكر هذه البلاغات وتكلم عليها بأسانيد أيضا. هذا فيما يخص هذه البلاغات. تكلم هو جاب الأسانيد كلها وذكر البلاغات. طيب، الآن نخرج من الموطأ رحمك الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إطلاق اسم الصحيح على الترمذي والنسائي، إطلاق اسم الصحيح يعني نسمي الترمذي صحيح الترمذي وصحيح النسائي، هذا معنى. كان الحاكم أبو عبد الله النيسابوري والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي الجامع الصحيح، يعني يطلقان عليه اسم الصحة. وهذا يعقب على ذلك الحافظ ابن كثير فيقول: وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة. علق الشيخ الألباني، الشيخ ناصر الدين الألباني على هذا الكلام، علق بقوله يضرب لنا مثال، مثال الأحاديث المنكرة في الترمذي، مثال الأحاديث المنكرة في الترمذي، يقول: ومن ذلك ما أخرجه الترمذي من طريق حسين بن عمر الأحمسي، من طريق حسين بن عمر الأحمسي بسنده عن عثمان بن عفان، بسنده عن عثمان بن عفان مرفوعا: من غش العربة لم يدخل في شفاعتي. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مرفوعا: من غش العربة لم يدخل في شفاعتي. هذا أخرجه الترمذي في سننه مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال: ولم تنله مودتي. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من غش العربة لم يدخل في شفاعتي ولم تنله مودتي. وقال الترمذي بعدما أخرجه: حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حسين بن عمر الأحمسي، وليس هذا عند أهل الحديث بذلك القوي. هذا الرجل عند علماء الحديث ليس بذلك الرجل القوي الذي يؤخذ عنه. يقول الشيخ ناصر: وأقول بل هو كذاب. الشيخ ناصر يقول أن هذا الرجل كذاب، كما قال ابن خراش وغيره، ينقل على عن ابن خراش أنه كذبه، قال أنه كذاب. وقال البخاري في التاريخ الكبير قال عن هذا الرجل حسين بن عمرة أنه منكر الحديث. فإذا وصفه البخاري بأنه منكر الحديث، وصفه ابن خراش بأنه كذاب، وأنه عند أهل العلم ليس بالقوي، فحديثه لا يحتج به ويلتفت إليه. وهذا الحديث مخرج في السلسلة الضعيفة، رقم الحديث 545 أيضا، وتكلم عليه الشيخ الألباني بتوسع. طيب، يقول الحافظ ابن كثير: وقول الحافظ أبي علي بن السكن وكذا الخطيب البغدادي في كتاب السنن، سنن النسائي، ماذا قال ابن السكن والخطيب البغدادي؟ قال في كتاب السنن، سنن النسائي: إنه صحيح. يعني كله صحيح. قوله إنه صحيح يقصد به إيش؟ كله صحيح. قال: فيه نظر. هذا فيه نظر، يعني كلامه هذا فيه نظر. لماذا فيه نظر؟ قال فيهم: وأن له شرطا في الرجال أشد من شرط مسلم. الخطيب البغدادي وابن السكن قال في كتاب السنن النسائي إنه صحيح، عقب عليه ابن كثير فقال: هذا فيه نظر، هذا غير صحيح. وأيضا قول ابن السكن أن للنسائي شرطا في الرجال، هو عنده شرط كما شرط البخاري ومسلم، لكن شرطه أشد من شرط مسلم، شرطه أشد من شرط مسلم، ليس أشد من شرط البخاري. قال: هذا غير مسلم، لا يسلم له هذا ينازع فيه على أن شرطه أشد من شرط مسلم، هذا غير مسلم. يقول: ليش غير مسلم؟ لماذا غير مسلم؟ لأن فيه رجالا مجهولين إما عينا أو حالا. يعني في سنن النسائي فيه رجال رواة مجهولين إما عينا أو حالا. أعود إلى الوراء قليلا. الحافظ أبي علي بن السكن وكذا كتاب الخطيب في كتاب السنن النسائي إنه صحيح، قلنا صحيح إيش؟ صحيح كله، هذا ما يقصد به. هذا فيه نظر، لأن هذا الكتاب فيه أحاديث انتقده عليها أهل العلم، فيه أحاديث ضعيفة، أحاديث ضعيفة. وأما من قال أن له شرط أشد من شرطه من مسلم فهذا غير مسلم. لماذا غير مسلم؟ لأن فيه رجال، هؤلاء الرجال مجهولين إما عينا وإما حالا. ما معنى مجهولين إما عينا أو حالا؟ جهالة تنقسم إلى قسمين، جهالة عين وجهالة حال. فجهالة العين أن الراوي لا تعرف عينه، من هو؟ محمد ابن أحمد، من هو محمد ابن أحمد؟ لا تعرف عينه، هذه جهالة العين. وجهالة الحال هو معروف لكن لم يروي عنه، معروف لكن حاله غير معروفة، حاله غير معروفة. وبما ترتفع العدالة؟ قيل ترتفع بواحد كما ذكر الخطيب في الكفاية، وقيل لا ترتفع إلا باثنين عدلين ثقتين. فإذا روى عنه عدلان ثقتان قالوا ترتفع عنه هذه جهالة الحال، جهالة الحال. ففي رجال النساء رجال مجهولين، إما جهالة عين لا تعرف عينهم، وإما جهالة حال لا تعرف حالهم. وفيهم المجروح أيضا، في رجاله فيهم الرواة المجروحين الذين جرحهم أهل العلم، وفيه أحاديث أيضا ضعيفة ومعللة ومنكرة. فيه أحاديث في سنة أي ضعيفة ومعللة ومنكرة كما نبهنا عليه في الأحكام الكبرى، في الأحكام الكبير، يقول ابن كثير كما نبهنا عليه في كتابنا الأحكام الكبير. وهذا الكتاب الأحكام الكبير يعني لا يعرف عنه شيئا، لا نعلم عنه شيء، كتاب الأحكام الكبير. قال الذهبي في السير، قال الذهبي في السير في هذا الشرط، هذا ما عندكم تعليق هذا. قال الذهبي في السير، قال الذهبي في السير يعني على قول من قال أن له رجال أشد من رجال، له شرط في الرجال أشد من شرط مسلم. قال الإمام الذهبي في السير الجزء الرابع عشر صفحة 131، قال الحافظ، قال الحافظ ابن طاهر، قال الحافظ ابن طاهر نعم الحافظ ابن طاهر، الحافظ ابن طاهر يقصد به الحافظ ابن طاهر السلفي، الحافظ ابن طاهر قال سألت سعد ابن علي الزنجاني، سألت سعد ابن علي الزنجاني عن رجل فوثقه، عن رجل سأله عن رجل قال له ما تقول في فلان؟ قال ثقة، قال ثقة وعندي ثقة. فقلت أي يقول له ابن طاهر، فقلت ضعفه النسائي، ضعفه النسائي. فقال، قال لي يا بني إن لأبي عبد الرحمن، إن لأبي عبد الرحمن شرطا في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم. الزنجاني صدق، الزنجاني قول الذهبي صدق بمعنى صدق الزنجاني الذي قال إن لأبي عبد الرحمن النسائي شرطا أقوى أو أشد من شرط، من شرط البخاري ومسلم. قال صدق، فإنه لين جماعة من رجال صحيحي البخاري ومسلم، لين بمعنى، لين بمعنى أنه ضعفهم، يعني لين بمعنى أنهم جعلهم، جعل حديثهم لين أي غير قوي، غير تام القوة. أنزلهم من درجة القوة إلى درجة أن لما يقال في الراوي أنه لين الحديث هذا يصبح في الشواهد المتابعات، في الشواهد المتابعات حديث لا يستقل بنفسه، ثم يقال أن هذا حديث هذا راوي لين أن هذا الراوي يصلح في الشواهد المتابعات وحديثه يصلح في الشواهد المتابعات، ولا يصلح حديثه أن يقوم بنفسه استقلالا. مفهومة؟ لأنه لين رجال فيه، فالذهبي يميل إلى هذا القول الذهبي، وسعد بن علي الزنجاني وابن السكن والخطيب البغدادي كلهم يميلون إلى هذا ويقولون بأن له شرطا أشد من شرط البخاري ومسلم. نعم يقولون أنه كله صحيح، لكن هذا غير مسلم، هذا غير مسلم، بل فيه أحاديث ضعيفة. وقد جزاه الله خير الشيخ الألباني في عمله تقريب السنة بين يدي الأمة في تخريجات السنن الأربعة، مقسمها إلى صحيح وضعيف، ومنها ضعيف نسائي، فقد أخرج منه جملة لا بأس بها يوافق عليها كثير من العلماء أنها ضعيفة. طيب الآن انتهينا من النسائي، إطلاق الصحيح على النسائي والترمذي، نأتي إلى مسند الإمام أحمد، مع أننا تكلمنا عنه قليلا فيما مضى، لكن نأتي إليه الآن. قال الحافظ ابن كثير: وأما قول الحافظ أبي موسى، قول الحافظ أبي موسى محمد بن أبي بكر المديني عن مسند الإمام أحمد إنه صحيح، يعني كله صحيح. لما يقول إنه صحيح يطلق، يقصد أن المسند كله صحيح، هذا مصطلح لابد فهمه. إذا قال عن الكتاب إنه صحيح، يقصد أن الكتاب كله صحيح، على خلاف إذا قال هذا حديث صحيح. إذا قال هذا حديث صحيح أيضا يقصد بأن الحديث صحيح متن وسندن وسندن. أما إذا قال هذا إسناد صحيح، لا يعني أن الحديث صحيح، يعني يمكن أن يكون الإسناد صحيح بس المتن فيه نكارة أو فيه لا، إذا أطلقها نعم. أما إذا أطلق في الكتاب أيضا هذا كتاب صحيح، أي يعني أن ما فيه كله صحيح، هذا معناه. قال فقول ضعيف، يعني ابن كثير يقول عن كلام الحافظ أبي موسى المديني أن قوله في المسند أنه صحيح هذا قول ضعيف، فإن فيه أحاديث ضعيفة، فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة، بل موضوعة كأحاديث فضائل مروة وشهداء عسقلان والبرت الأحمر عند حمص وغير ذلك، كما قد نبه عليه طائفة من الحفاظ. طيب يقول أحمد شاكر في التعليق هنا، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تعجيل المنفعة، قال الحافظ ابن حجر في تعجيل المنفعة الحق في كتابه تعجيل المنفعة الصفحة 6، الحق أن أحاديثه جياد، أحاديثه يقصد أحاديث ما، أحاديث من، أحاديثه المسند، يقصد إيش، أحاديثه المسند. عندكم هنا في أصل الكتاب ابن كثير يقول إن فيه أحاديث ضعيفة بل موضوعة، تعقبه الحافظ ابن حجر في قوله فيه أحاديث ضعيفة موضوعة، قال لا، بل إن أحاديثه الحق أن أحاديثه جياد، والضعاف منها أي الأحاديث الضعيفة منها إنما يريدها للمتابعات ليست أصولا، يريدها للمتابعات ليست أصولا، يعني لم يخرجها الإمام أحمد أصولا وإنما خرجها متابعات فقط. والمتابع لماذا يخرج المتابع؟ المتابع لماذا؟ لتقوية حديث آخر، لما يجي حديث ضعيف قليل ويأتي حديث آخر متابع له أو شاهد له، هذا يقويه ويرفعه إلى درجة الحسن الصحيح. قال وفيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد، أي في مسند أحمد يقول ابن حجر فيه القليل من الضعاف الغرائب الأفراد، أخرجها ثم صار يضرب عليها شيئا فشيئا وبقي بعده بقية. بمعنى أن الإمام أحمد أخرج هذه الغرائب الأفراد، جمع كتابه المسند ثم بدأ ينقح فيه، بدأ ينقح ويضرب على هذه الغرائب وهذه الضعاف الشديدة والأفراد، فمات ولم يكمله، مات ولم يكمله، فبقي بعده بقية، بعد موته بقيت بقية من الأحاديث الغرائب والأفراد لم يضرب عنها الإمام أحمد ولم ينقح كتابه منها، ولم ينقح كتابه منها. مع أن مسند الإمام أحمد، مسند الإمام أحمد هو ليس كله له، إن هناك زوائد مسند، هذه زوائد مسند لمن؟ لابنه، نعم زوائد المسند لابنه. وهذا المسند هو كتاب عظيم لا شك فيه، ويقول الإمام أحمد استخرجته من 700,000 حديث، كتاب المسند استخرجته من 700,000 حديث، وقد حفظ ابنه 200,000 حديث، ثم لما أتقنها قال اطرحها فإنها كلها ضعيفة. 200,000 حديث قال اطرحها فإنها كلها ضعيفة. هذا العلم، هؤلاء بحور من العلم، وأحدنا عجز أن يحفظ 40 نووية. يستحيل إنسان أن يقول أنا أطلب العلم. طيب فين نحن؟ المسند، ها؟ قول ابن حجر هكذا قال، ابن حجر يقول هذا الكلام، سيأتي. طيب فيه أحاديث ضعيفة يسيرة، لكن الموضوعة نادرة، الموضوعة قليلة جدا. قال كأحاديث فضائل مرو وشهداء عسقلان والبيت الأحمر عند حمص. علق هنا أيضا أحمد شاكر رحمه الله بقوله، قال العراقي في شرح كتاب في شرحه كتاب ابن الصلاح، في شرحه كتاب ابن الصلاح وهو التقييد والإيضاح، التقييد اسم كتاب العراقي، التقييد والإيضاح على كتاب ابن الصلاح، يقول في هذا الكتاب صفحة 42 43، وأما وجود الضعيف فيه أي في المسند، وأما وجود الضعيف فيه أي في المسند فهو محقق أي موجود حقيقة. والعراقي شيخ ابن حجر، العراقي هو من شيوخ ابن حجر العسقلاني، يقول بل فيه أحاديث موضوعة. ها العراقي يثبت أن فيه أحاديث موضوعة، وقد جمعتها في جزء، جمعها العراقي في جزء، أي جزء صغير في جزء، وقد ضعف الإمام أحمد نفسه أحاديث فيه، أي أن الإمام أحمد نفسه ضعف بعض الأحاديث في مسنده، فأشار إلى ضعفها. إلى أن قال، أي العراقي، إلى أن قال: وحديث أنس، حديث أنس عسقلان أحد العروسين، عسقلان، حديث أين تقع عسقلان الآن؟ تقع عسقلان الآن في فلسطين، في فلسطين. قال: عسقلان أحد العروسين يبعث منها، يبعث منها يوم القيامة 70,000 لا حساب عليهم، 70,000 لا حساب عليهم. قال الشيخ ناصر الدين الألباني تعليقا على هذا الحديث، قال الشيخ ناصر الدين الألباني تعليقا على هذا الحديث: هو من رواية أبي عقال عن أنس، من رواية أبي عقال عن أنس، من رواية أبي عقال عن أنس. وأبو عقال اسمه، وأبو عقال اسمه، اسمه هلال، هلال بن زيد، وهو متفق على تضعيفه. الشيخ ناصر علق على هذا الحديث بقوله: هو من رواية أبي عقال عن أنس، وأبو عقال اسمه هلال، هلال بن زيد، وهو متفق على تضعيفه. نعم. قال الحافظ في التقريب، الحافظ ابن حجر في التقريب، أي تقريب التهذيب، قال الحافظ في التقريب، أي تقريب التهذيب: متروك، متروك، يعني إذا قلنا أن الراوي متروك لا يلتفت إلى حديثه. وذكر له الحافظ ابن حجر في القول المسدد، القول المسدد في الدب عن مسند الإمام أحمد، هذا تتمة العنوان، القول المسدد في الدب عن مسند الإمام أحمد، قال: ذكر له شواهد، أي ذكر لهذا الحديث شواهد يتقوى بها، يريد أن يقول أن الحديث يتقوى بهذه الشواهد، ولكنها واهية جدا، ولكنها واهية جدا مع اختلافها في اللفظ والمعنى، مع اختلافها في اللفظ والمعنى، مما يدل على أن الحديث لا ينهض ولا يقوى ولا يصح. يقول أحمد شاكر، قال، أي العراقي ينقل عن العراقي: ومما فيه أيضا من المناكير حديث بريدة، مما فيه أي في مسند الإمام أحمد حديث بريدة: كونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنين إلى آخره. هذا الحديث أيضا من الأحاديث التي لا تصح في المسند. قال: كونوا في بعث خراسان، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، كونوا في بعث خراسان ثم انزلوا مدينة مرو فإنه بناها ذو القرنين، وهذا لا يصح. وللحافظ ابن حجر رحمه الله رسالة سماها القول المسدد في دبي عن مسند الإمام أحمد، رد فيها قول من قال في المسند موضوعات، رد فيها قول من قال في المسند موضوعات. وعندك إيش يقول الأول؟ في أحاديث يسير، لكنه يرد، قال: وأنه يرد على من قال أن في المسند موضوعات، وإذا وجدت، نعم نعم، وإذا وجدت فهنا نادرة، هي يسيرة جدا. لا لا لا، محقق، يعني محقق الوجود، محقق الوقوع، يعني أن الضعيف محقق الوجود في المسند. لا لا لا لا لا، غير لا، هو يقصد محقق الوجود في المسند. طيب، قال: وللشيخ ابن تيمية كلام حسن في ذلك، ذكره في التوسل والوسيلة، كتابه التوسل والوسيلة، محصله أي خلاصته: إن كان المراد بالموضوع ما في سنده كذاب، إن كان المراد بالموضوع بالحديث الموضوع في مسند الإمام أحمد ما فيه رجل كذاب فليست المسند من الموضوعات بهذا النوع. يعني لا يوجد في مسند الإمام أحمد رجل كذاب فليسناد. هذا معنى من ذلك شيء. وإن كان المراد ما لم يقله النبي صلى الله عليه وسلم لغلط راويه أو سوء حفظه ففي المسند والسنن من ذلك كثير. كأنه يقول أن الإمام أحمد لم يتعمد أن يروي عن رجل كذاب في مسنده وإنما روى عن رجل غلطه وهذا لا يتفرد به المسند بل هو موجود حتى في السنن. يعني روى أحاديث غلطوا فيها فهذا لا ينفرد به مسند الإمام أحمد بل هو موجود في السنن. هذا معناه غلطوا في المتن وقال ابن الأثير في كتابه النهاية في غريب الحديث كتابه النهاية في غريب الحديث في مادة بارثة وفيه قال يبعث الله منها 70,000 لا حساب عليهم ولا عذاب فيما بين البرط الأحمر وبين كذا كما جاء في الحديث الذي مر معنا قريبا. قال ابن الأثير البرط الأرض اللينة يشرح البرط الأرض اللينة وجمعها براثم ويريد بها أرضا قريبة من حمص أي حمص الشام قتل بها جماعة من الشهداء الصالحين وأما حديث تون في بعث خراسان فهو في المسند بلفظ ستكون بعدي بعوث كثيرة فكون في بعث خراسان وهذا انظر له مجمع الزوائد والعلم المتناهية وذكره ابن الجوزي في الموضوعات وابن حجر في القول المسدد. وقال ابن حبان في ترجمة سهل بن عبد الله بن بريدة من كتابه المجروحين قبل روايته لهذا الحديث بسنده يروي عن أبيه ما لا أصل له. هذا يعني يقول أحمد شاكر فلو قال قائل إن المسند قد جمع الستة وأوفى المسند إمام أحمد جمع كتب الستة وأوفى بهذا المعنى لم يبعد عن الصواب والواقع. والإمام أحمد هو الذي يقول لابنه عبد الله راوي المسند عنه احتفظ بهذا المسند فإنه سيكون للناس إماما الله أكبر. وقال هذا الكتاب جمعته وانتقيته من أكثر من 700,000 حديث و750,000 حديث فما اختلف فيه المسلمون من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم فارجعوا إليه فإن وجدتموه فيه وإلا فليس بحجة. هذا كلام الإمام أحمد. علق على هذا الكلام الذهبي قال هذا القول منه على الغالب الأمر وإلا غير صحيح لأن عندنا حديث في صحيحين لا توجد في المسلم. هذا قال وإلا فلنا حديث قوية في الصحيحين والسنن والأجزاء ما هي موجودة في المسند. هذا كلام من كلام تعليقه أحمد شاكر نقله عن الذهبي. ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا مع أنه لا يوازيه كتاب مسند في كثرته وحسن سياقته. هذا كلام حافظ ابن كثير يقول ثم إن الإمام أحمد قد فاته في كتابه هذا عندكم موجود في الكتاب. طيب، مع أنه لا يوازيه كتاب مسند، مسند لا يوازيه كتاب مسند في حسن في كثرته، كثرة الأحاديث وحسن سياقته، أيضا وحسن سياقته بالأسناد مسندة إلى أصحابها. قال أحاديث كثيرة جدا فتى الإمام أحمد، مع أنه كتاب قيم وعظيم ولا يوازيه كتاب في الكثرة وحسن السياقة، فاته أحاديث كثيرة جدا. ضرب لنا مثال أحمد شاكر فقال مثاله حديث عائشة في قصة أم زرع، حديث عائشة في قصة أم زرع. قال فقد ذكر الحافظ العراقي أنه في الصحيح وليس في مسند أحمد، هذا من الحديث الذي في الصحيح صحيح وليست في مسند الإمام أحمد. قال بل قد قيل إنه لم يقع له جماعة، بل قيل إنه لم يقع له جماعة من الصحابة يكون مرويا عندهم معناه من حديث صحابي آخر، لذلك لا يذكره من صحابي، يعني روي حديثا فرواه من طريق صحابي وتركه من طريق صحابي آخر، مدام الصحابي هذا يخرج له الأحاديث يروي عنه هذا الحديث هو موجود، وترك الصحابي ذلك الذي روى ذلك الحديث، هذا معناه. قال فلو أن هذا طيب، إذن هذا غلو شديد وما فاته إلا القليل، وأكثر ما يفوته من حديث صحابي معين يكون مرويا عنده معناه من حديث صحابي آخر. وإلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الجلسة مع عنوان الدرس الكتب الخمسة وغيرها من كتب السنة إن شاء الله تعالى. Thank you.